قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما آيات من سورة التوبة يقول الله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا استبعاد أن يكون للمشركين عهد، أي أنهم لن يفوا بعهد مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله مفاده أنهم لن يفوا بعهد مع الله عز وجل ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لا تنشئ عهودا جديدة معهم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن معين. قال تعالى إلا الذين عهدتم من عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، أي ما داموا مستقيمين على العهد فكما قال تعالى قبل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أفادت الآية أن أهل الشرك لن يفوا بعهد ولا بميثاق، قل منهم من يفي بالعهد وقل منهم من يفي بالميثاق. قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قوله تعالى إن يظهروا عليكم معناه إن يغلبوكم، يظهروا عليكم يعلون عليكم ويغلبوكم وينتصروا عليكم، إن حدث ذلك لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا قرابة، لا قرابة ولا عهدا، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أي وإن سمعتم منهم كلاما طيبا بأفواههم فقلوبهم تضمر لكم الشر. وهكذا دوما أهل الكفر مع أهل الإيمان، كما قال تعالى ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة والمشقة بكم. ودوا ما عنتم أي رغبوا وأحبوا أن تنزل بكم المشقة وأن ينزل بكم العنة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهنا قال تعالى كيف إن يظهروا عليكم، أي كيف تعاهدوهم وتطمئنوا إلى عهودهم وهم إن تمكنوا منكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعوا فيكم حق القرابة ولا العهد الذي عاهدوه إياكم. فالإل والذمة القرابة والعهد، وقيل العكس العهد والقرابة، والمعنى متقارب. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، أي أطاضوا عن الآخرة بدنيا فانية زائلة، رضوا بالدنيا الفانية الزائلة بدلا من الآخرة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تكرر التذكير بذلك حتى نتفطن لأهل الكفر، فهم دوما يريدون بنا العنت، لا تطمئنوا إليهم أبدا، لا تطمئنوا إلى أهل الكفر. ولقد قال تعالى في آيات سبقت والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم تعتبروا هذا إلا تفعلوا تعتقدوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الفساد يتأتى من اختلاط الصالح بالطالح ومن اغترار المسلمين بأهل الكفر فيقعون في مفسدة عظيمة إذا اطمأنوا إلى أهل الكفر. قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله تعالى فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. استدل بها بعض العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة. قالوا لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا فالمفهوم المخالف أنهم إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. كذا استدل القائلون بكفر تارك الصلاة. ولا يخفى عليكم أن هذه المسألة من المسائل الخلافية ويجدر سوق بعض الأدلة في الباب لكل فريق وتوجيه الآية الكريمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق ذهب فريق من العلماء وهم أكثر الحنابلة إلى كفر تارك الصلاة مستدلين بأدلة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فاستدلوا بهذه وبتلك، واستدلوا بمثل هذه الآية التي بين أيدينا وبأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسانيدها ضعف كحديث إن تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأمية ابن خلف، هذا جزء منه، وبحديث أخر في هذا الباب وبالآيات كالآية المذكورة. أما الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة فمن أقوى استدلالاتهم على عدم كفره حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن وأحسن وضوءهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة إذن قد خرج من تحت دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من استدلالات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا بأحاديث أخر كقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. واستدل البعض بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعضهم إن الصلاة تأخر نزول فرضيتها على النحو الذي نحن عليه الآن، وما نزلت أو ما فرضت إلا في حادثة المعراج، فهل كان الصحابة قبل ذلك أهل شرك؟ كلا لم يكونوا كذلك. كذا قال البعض وللفريقين أدلة كثيرة لهذا الفريق ولهذا الفريق. أما الذي يعنيني في هذا المقام فهو توجيه الاستدلال بالآية الكريمة على كفر تارك الصلاة. فقوله تعالى فإن تابوا أي من شركهم، وهذا واضح، إن تابوا أي من شركهم، لا اختلاف في الشرك. أما قوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلقيل إن يقول إنها معطوفة على الشرك، لقيل إن يقول إنها معطوفة على الشرك، فيكون تارك كل ذلك هو المستحق لنفي أخوته لنا في الدين. ومن الإرادات التي وردت على الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة قول من قال ما تقولون يا من قلتم بكفر تارك الصلاة في شأن تارك الزكاة، هل هو يكفر أو لا يكفر؟ فإذا كان المعول على هذه الآية فحسب، فعندنا أن تارك الزكاة لا يكفر، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فما دام سينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار إذن ليس بمشرك، لأن إذا كان مشركا كان سيخلد في النار. فاقتران الصلاة بالزكاة عكر إذن على القائلين بكفر تارك الصلاة هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن برة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن شعيرة، أو كما قال وفي بعض الروايات أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هكذا وكما أسلفت ففي الباب أدلة للفريقين. وليس معنى ما ذكر أن تارك الصلاة آمن وسالم، بل توعده الله بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وتوعدهم الله بالغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ووسمهم الله بالإجرام، إذ الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فهم إن كانوا مرتكبين كبيرة من أشد الكبائر وأبشعها، لكن الكلام على الخلود الأبدي في النار هذا والله أعلم. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، نبينها ونفصل بعضها عن بعض، نجعل بينها فواصل، قيل فواصل زمنية وهذا الأظهر. ومنه قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فمعنى قوله تعالى آيات مفصلات أي آيات بين كل آية منها والأخرى فاصل زمني. فأرسلنا عليهم الطوفان، فلما أغرق الله منهم من أغرق تركوا زمانا علهم يتوبوا فما تابوا، فأرسل الله عليهم الطوفان والجراد، سلط عليهم الجراد فأباد خضراءهم ونكد عليهم معيشهم، ثم رفع البلاء عنهم لعلهم يتوبوا، وتركوا زمنا فما تابوا، فأرسل الله عليهم القمل. فهكذا، فمعنى قوله آيات مفصلات أي بينها وبين بعضها فواصل زمنية، ومنه الشيء المنفصل عن الشيء أو المفصول عن الشيء. ومنه قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، إنه يفصل فيه بين المسلمين وبين المشركين، قال تعالى ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي إن نقضوا الأيمان من بعد العهود وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالناكث للعهد داخل في أئمة الكفر، والمعنى قاتلوا الكفر وأئمته، قاتلوا الكفار وأئمتهم، ليس المراد الاقتصار على قتال أئمة الكفر أئمة الضلال، بل ومن تبعهم على صنيعهم داخل فيهم أيضا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذا استحثاس على قتال المشركين، يستحثنا ربنا على قتال أهل الشرك. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ وهم بإخراج الرسول، وهم بدأوكم أول مرة، أن هم الذين بدأوكم بالعدوان وهموا بإخراج رسول الله من بلده وكادوا يقتلونه، وقد قال عليه الصلاة والسلام هو على جبل الحاجوراء خارجا من مكة مهاجرا للمدينة والدم ينذرف من عينيه قائلا والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى وهم بإخراج الرسول، الهم أحيانا يطلق على فعل النفس، وأحيانا يطلق أيضا على فعل الجوارح، أحيانا يطلق على مجرد حديث النفس، وأحيانا يطلق على فعل الجوارح. وقد أورد المفسرون شيئا من ذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى ولقد همت به وهم بها، فكان همها عمليا وكان همه حديثا للنفس، والله أعلم. قال تعالى وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. كذا علينا دوما ألا نخشى إلا الله، ولندرك ولنوقن أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولندرك ولنوقن بقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا الأمر بالقتال له ضوابطه وله فقهه. أما الذي يحدث الآن في كثير من المناهج حذف كل الآيات المتعلقة بالقتال وحذف كل الآيات المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، وكأن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار كأنه ليس من شريعتنا، وهي السورة ومن آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه الأوامر، وأوامر مكررة ليست مرة واحدة فحسب، بل مرة تلو الأخرى تلو الأخرى. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالمؤمنون إذا نكل الله بالكفار شفيت صدورهم، وإذا رأوا أهل الكفر حلت بهم عقوبة الله لعنادهم وكفرهم شفيت صدورهم. فإذا رأيتم في زمنكم رجلا كرس وقته وماله وجاده لحرب الدين وللتشويش على المسلمين وللطعن في نبيهم ثم حل به بلاء من الله، لا شك أن صدورنا تشفى بفضل الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قوله تعالى ويتوب الله على من يشاء، قيل هنا يتوب الله على من يشاء من أهل الشرك فيوفقهم للإسلام، وقد كان شيء من ذلك من فضل الله، كان أن من الله على سهيل بن عمرو الذي وقف يوم الحديبية معترضا على الاتفاقية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب، يقول لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قبل أن يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيعترض سهيل على المقالتين، قل لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، اكتب باسمك اللهم ولا تكتب رسول الله، فلو أيقن أنك رسول من عند الله ما قاتلناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فيأمر النبي عليا أن يصنع ذلك ويأبى علي فيفعله الرسول بنفسه، ومع ذلك تاب الله على هذا الرجل ومن عليه وأسلم وحسن إسلامه وكان قويا في إسلامه كذلك، فقد أصر على قتال المرتدين في حروب الردة، قد أصر على قتال مانع الزكاة. وصدق الرسول إذ قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال تعالى: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى سنته في الخلق وفي أهل الإيمان أنهم يبتلوا في هذه الحياة الدنيا، فما من شخص إلا ويبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا يقول تعالى: أم حسبتم أن تتركوا، أي أظننتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويا أمة الإسلام، أظننتم أن تتركوا بلا اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي دخيلة وبطانة، والله خبير بما تعملون. أفادت الآية أنه لا بد من اختبار وابتلاء، فقد تكررت الآيات المثبتة لذلك، تكررت الآيات التي تثبت أنه لزاما من الابتلاء والاختبار، كما سمعتم من قوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. وتتوالى النصوص المثبتة لذلك أنه لا بد من ابتلاء ولا بد من الاختبار. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فتتنوع الابتلاءات، تتنوع الابتلاءات، ومن مقاصد تنوعها ارجاع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن مقاصد تنوعها أن يعلم الصابرون حتى يثيبهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، أي بطانة ودخيلة، والله خبير بما تعملون. فلا بد أن تبتلى حتى يعلم هل أنت متخذا، هل أنت تتخذ عفوا بطانة من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الضلال، أم أنك ستتخذ بطانة تقربك إلى الله، توالي رسول الله وتوالي أولياء الله الصالحين المجاهدين لنصرة دينهم. والنظر في كتاب الله يرى كما هائلا من الابتلاءات ابتلي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتنوعت عليهم صنوف البلاء، فنوح عليه السلام يبتلى يبتلى بولده، يبتلى بزوجته، وهذا وتلك كافرتان أو كافران، ويبتلى بتكذيب قومه له، ويلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، متهما عندهم بالكذب والسحر والكهانة والجنون والسفاهة، وهو في كل ذلك صابر إلى أن قال إني مغلوب فانتصر. والخليل إبراهيم عليه السلام تتنوع عليه صور البلاء، بلاء في بدنه، يؤمر بالختان وابن ثمانين سنة فيختتن بالقدوم آلة النجار المعروفة، وهو صابر على ذلك ومحتسب، وكذلك يبتلى بأن يلقى في النار ولا يبالي، صابر في ذلك محتسب، يبتلى في ولده قد كان عقيما أكثر حياته، وفي الخواتيم رزق بإسماعيل وإسحاق، ثم بعد أن رزق وبدأ الولد يجري ويسعى إذا به يؤمر بذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحك، ويا له من ابتلاء عظيم عند الكبر، ومع ذلك يمتثل. وكذلك يبتلى بلقاء الجبابرة والظلمة الأثمة الذين يقول قائلهم ولا يبالي، يقول أنا أحيي وأميت، هكذا يقول، فيحاججه إبراهيم بقوة قائلا ربي الذي يحيي ويميت. وتتنوع على الخليل صور البلاء بالإخراج من البلاد ومفارقة الأوطان، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي، تتنوع عليه صور الابتلاءات، فيثبت لكل ذلك ويمتثل كل ذلك. وتنتقل الابتلاءات إلى موسى عليه السلام فيبتلى كذلك، وكثيرا ما كان النبي يتمثل به، إذا أوذي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيبتلى موسى ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، مع فرعون، مع بني إسرائيل، مع السامري، مع قارون، مع قبيلته، ابتلاءات تلو الابتلاءات تلو الابتلاءات. وعيسى عليه السلام يبتلى بأن يقال عنه ساحر، ويقال عنه عياذا بالله إنه ولد، يقولون فيه الكلمة التي يستعف اللسان عن ذكرها، كما قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ورسولنا تتنوع عليه صور البلاء، وأحيانا تكون الابتلاءات بالسراء، كما قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. هكذا تتنوع صور البلاء، فلزاما أن تبتلى، إما بضر في بدنك، أو بولد لك أتعبك وأرهقك، أو بزوجة، أو بقلة مال، أو بمعاداة جار، أو بتسلط مجرم أثيم، أو بقتال في سبيل الله تبتلى، ينظر أتمتثل أم أنك تفر. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس من شأنهم أبدا أن يعمروا مساجد الله، فليكن إذن شأننا وقد أمرنا بمخالفة أهل الشرك أن نعمر مساجد الله. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس من شأنهم إعمارها، فليكن من شأننا نحن إعمارها، إعمار بالبدن وإعمار بالمال، تواجدنا فيها بأبداننا وبناؤنا لها، وفي كل أجر. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فجدير بنا أن نعمر مساجد الله بناء. قال عليه السلام من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. وهذا من الأحاديث المتواترة التي هي في غاية الصحة والثبوت، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 70 طريقا: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين، أي بهجرانهم للمساجد على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم، ذهب ثوابها وذهب أجرها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فحبطت أعمالهم الخيرة التي عملوها من وصل رحم أو تصدق أو أنواع بر، أحبطها شركهم بالله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، أي من أعمال البر، هل نفعه ذلك؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى في شأن أهل الكفر: أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله سواء بالبدن بتواجده فيها، وسواء ببنائها وتعميرها، من الذين يعمرونها؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الآية الكريمة مرغبة لنا في إعمار مساجد الله، مرغبة لنا في الإتيان إلى المساجد للصلاة، لاستماع الدروس، لتلاوة القرآن، للالتقاء بالمسلمين. وهذه فضيلة تركها كثيرون من الناس الآن، فمع خضم الانتخابات ترك كثيرون من الناس بيوت الله ولم يعد يعمرها إلا القليل، وهذا نكد يحل بالأمة، وهذا علامة شر تحل بالأمة، أن ينصرف الناس عن بيوت الله. واعلم أنه ثم فارق بين استماعك للفضائيات وإن كانت خيرة، وبين وجودك في بيت الله سبحانه. ففي بيت الله تتوالى عليك الفضائل، فمن خروجك من بيتك إلى بيت الله بكل خطوة تخطوها حسنة، إما حسنة درجة ترتفع أو سيئة وخطيئة تحط عنك، ترتفع درجة بكل خطوة تحط بها عنك خطيئة. تمشي في المسجد إذا سلمت على الناس لك بكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، تأتي إلى المسجد تستقبلك الملائكة بسجلاتها فتسجل مع الداخلين خاصة يوم الجمعة، تدخل المسجد تنتظر الصلاة، أنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك، ويكتب لك الأجر، تصلي وبعد الصلاة وأنت مساب لفضيلة الجماعة ب27 درجة، وما دمت في مصلاك الذي صليت فيه تصلي عليك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. في بيت الله تتنزل عليك السكينة، في بيت الله تتعلم آية خير لك من ناقة، آيتان خير لك من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. في بيت الله تلتقي بأهل الصلاح تغنم منهم ويغنمون منك خيرا، وهكذا في بيت الله تكثر سواد المسلمين بتواجدك في بيت الله، فرب شخص يراك مقبلا على المسجد فيتأسى بك ويقبل على المسجد دون أن تشعر أنك كنت سببا في هدايته. كم من شخص يراك تتلو القرآن في بيت الله فيستحي على نفسه ويتلو القرآن مثل ما تتلوه، فضلا عن الأجر العظيم المذكور في قوله تبارك وتعالى في بيوت، أي تواجد أهل الصلاح في بيوت أصحاب القلوب الطيبة، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، أجور تكتب لك، ملائكة تصلي عليك، تسمع آية تثاب، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تسمع ذكر النبي فتصلي عليه، تلتقي بأهل الفضل، تلتقي بأهل الصلاح، سلامات وتبريكات من ملائكة الرحمن عليك، ودعوات منهم لك أن يحفظك الله وأن يسلمك الله، فيا له من أجر ويا له من عظيم الفضل أن تأتي إلى بيت الله. فزايد في ذلك الزاهدون في هذه الأيام فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا ينبغي أن تأتي إلى بيت الله تغنم الخيرات، فالخيرات والبشارات تتأتى في كتاب الله. ألم تروا أن زكريا بشر بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب؟ لم يبشر به في سوق أو في ملعب أو في ملهى أو في مسرح، بل نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وأيضا مريم كانت ترزق رزقا حلالا واسعا في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تلتقي بالصالحين فينصحونك ويذكرونك ويدافعون عن عرضك، وتبتعد بوجودك في المسجد عن مجالس الشر، عن مجالس السوء، عن مجالس الفساد. فنعم عظيمة تتأتى لك بجلوسك في بيت الله، فاحرص على المكث في بيت الله قدر جهدك قدر استطاعتك، يثبت في صحيفة عملك كل ذلك. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال فريق من العلماء عسى من الله سبحانه متحققة بإذن الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهكذا قال فريق من العلماء، قال تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد حديث سنده ضعيف لكن تشهد لمعناه الآية، معنى الآية قائمة بذاتها في هذا الصدد، ألا وهو حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن ضعف سنده لكن الآية تؤدي معناه. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يأتي الحديث عن هذا باستفاضة الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله.